أو في الراديو أو كذا ثم يخلط القراءات، هذا حرام، لأنه يكون من باب الكذب، لأنه يكون من باب الكذب. نعم. أما إن كانت تلاوته مجردة، هل تكون تلاوته مجردة يعني يقرأ لمجرد تلاوة؟ فشرطه هو شيء واحد، شرطه شيء واحد، هو ألا يخالف القرآن المتواتر والمشهور بس. لكن هل يشترط التزم قارئ؟ لا، لا يشترط، لكنه معيب. ليه؟ ابن جزري في كتابه النشر في القراءات العشر حرر أن ذلك معيب. لماذا؟ لأنه يساوي العلماء بالعوام، يساوي العلماء بالعوام. العلماء يحررون القراءة، العوام يخلطون. إن أنت إذا أردت أن تحاسب العامي فقد تحاسبه هل خالف المتواتر والمشهور أو لا، لأن يقرأ على الوجه، المهم أنه موجود، القرآن موجود وخلاص. والعامة بيتوسعه جدا، العامة بيتوسعه جدا خلاص. لكن أن يفعل العالم ذلك، هذا يخلط إيه؟ هذا يخلط أو لأي يساوي بين العالم وبين العام. أما العامة كما قلت يتوسعه. كنت بصلي من سنوات طويلة، كنت بصلي في مسجد وكان جنبي راجل مسن كبير، وكان بيجهر حتى في مواضع الايه، مواضع الاصرار، يعني حتى يعني كاد ان هو يفسد علي الصلاه. ما عرفتش اصلي تقريبا، يطلع ينزل الله اكبر الله اكبر. ورجل من العامه بسيط عادي جدا، يعني عارفين العامه ممكن يبقوا عصبيين لكن في الاخر هو مسكين يعني غلبان زي ما بيقول. فكيف التشهد؟ فبسم الله الرحمن الرحيم، التحيات لله والصلوات والطيبات، فانا مش عارف حتى اقرأ التشهد بتاعي، قعدت اعيد كذا مره. فبعد ما خلصت فبقول له بالراحه يا حاج، يعني المفروض ان ده يعني ايه في مواضع الاصرار عشان الصلاه تبطل والكلام ده كله، احسن يبقى فيها اسم ما اعرفش ايه وكذا. قال لي لا انا ما جهرتش. قلت له حضرتك جهرت جامد يعني؟ قال لي لا انا ما جهرتش، السر بسر، الجهر بجهر، معنى كلامه يعني. فقلت له حضرتك جهرت بأمارة ان حضرتك قلت البسملة قبل التشهد، ده ما ينفعش، ده الشاهد من كلامي يعني. فبقول لي بيقول لي انا بقول له انت قلت البسملة قبل التشهد وده ما ينفعش، البسملة قبل القرآن اللي هو كلام الله بس. قال لي هو مين اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ قلت له الله. قال لي ومين اللي قال له يقول ده وما يقولش ده؟ قلت له الله. قال لي يبقى التشهد كلام الله ولا مش كلام الله؟ قلت له كلام الله. قال لي يبقى بسم الله في اول. فهذا فهمه كلام الله الذي يتعبد بتلاوته، او كلام الله لفظا لا معنى، لفظا ومعنى ومعنى فقط، والفرق بين الوحيين والكلام ده كله، او الفرق بين الحديث القدسي مثلا ونص القران، هل هقدر، هل في مساحه لكده؟ لا. شوف التوسع لحد فين، شوف التوسع لحد فين. لذلك العامه نعم يحتاجون الى العلماء، ولكنهم اكثر بحاجه الى من يلزمهم. نعم. ده مش هقيم عليه حجه الكلام ده، يعني ليه اختنا تقول لماذا اذا لا يبسمل قبل التوبه، يعني وهي كلام الله؟ تستعمل معاه دليله فتبطل اللي هو بيقول. لكن طبعا هو مش موصلش لكده، مش مستحضر حاجه زي كده. هو ممكن يكون فقط بيدفع الاعتراض عليه، ممكن يكون اتضايق من كلامي فبيدفع الاعتراض عليه. لكن هو فعلا ممكن يكون لو ارتاح لي اكتر يقبل الكلام. تعرفين يا جماعه، الناس العامه عموما لا تظن ان القضيه قضيه حجه. هو فاكر ان هو مستني يقتنع عشان يعمل، لا، او مستني يقتنع عن طريق دلالات معينه، دلالات صحيحه او ادله صحيحه علشان يفعل، سواء عقليه سواء نقليه او كده. لا، الموضوع مش كده معاه. الموضوع معاه احكام بتبقى عاطفيه، يعني العاطفه بتحكم بده صح وده غلط. ممكن يحكم على انسان انه وحش لانه مش مرتاح له، فده انسان مش كويس. شوف عمل ايه، نفسه ما ارتحلوش، في حاجه في شكله مش عاجباه، فحكم عليه ان هو مش كويس وكرهه